إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، علمت بأن معنا الآن في المسجد جنازة لأم من أمهاتنا، أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم أبدل لها سيئاتها حسنات، اللهم من عليها برضوانك فلا تسقط عليها أبدا، اللهم اجعل قبرها عليها روضة من رياض الجنة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. معنا اليوم جنازة، ولما رأيت من تسر الآجال ومن سرعة انقضاء الأعمار، ولما رأيت وداعنا لأحبابنا من الصغار والكبار على السواء، ولما رأيت انشغالنا بهذه الدنيا الفانية عن الآخرة الباقية، انشغلنا بالمال والأهل والولد عن رافع السماء بلا عمل، وكأننا نسينا أو تناسينا هذه اللحظات وهذا المآل. لما رأيت الجرأة على دين رب الأرض والسماوات، ولما رأيت التنازع على هذه الدنيا التي والله لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، فلو ساوت الدنيا عند ربنا جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. دنيا تجدد كل يوم عهدها، والناس منها في عجيب صراع يتنازعون على حقير متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. لذا آثرت أحبتي في الله أن أجعل هذا اللقاء بعنوان أين المفر؟ نعم عباد الله، أغتنم هذه اللحظات لأذكر نفسي وإخواني بهذه الكلمات، فأقول يا عبد الله، يا من تجرأت على ربك ومولاك، يا من مارست الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي في الخلوات، يا من جعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليك، فرطت وضيعت وبدلت، فرطت حتى في الصلوات. يا من اتبعت الشهوات، يا من أطلقت العنان بلسانك ولسمعك ولبصرك فيما حرم الله، يا من تجري بالساعات الطوال أمام الفضائيات وعلى شبكات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تنظر إلى ما حرم الله، تتكلم فيما حرم الله وكأنك لا تبالي بنظر الله جل وعلا عليك. عبد الله، أين المفر من الموت وسكراته؟ أين المفر من القبر وأهواله؟ أين المفر من البعث والحشر والميزان والصراط؟ أين المفر؟ فإذا كانت النهاية حتما، إما إلى جنة وإما إلى نار، فأين المفر؟ عبد الله، أنسيت هادم اللذات؟ أنسيت مفرق الجماعات؟ أنسيت الموت؟ فالموت هو الحقيقة التي يفر منها كل حي، الموت هو نهاية كل مخلوق، هو هادم اللذات، هو مفرق الجماعات، لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا قوي ولا ضعيف، ولا صحيح ولا مريض، لا يفرق بين رجل ولا امرأة، ولا حاكم ولا محكوم، ولا رئيس ولا مرؤوس. الموت كأس، الموت كأس، وكل الناس شاربه. أين الأجداد؟ أين الآباء؟ أين الأحباب؟ أين من كانوا معنا بالأمس القريب؟ أين من كانوا معنا من ساعات القلائل؟ هم الآن من سكان المقابر، هم الآن تحت التراب، وليس لهم إلا الله. اسمع يا عبد الله، اسمع إلى قول ربك ومولاك مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال ربنا جل وعلا في كتابه مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم، مخاطبا صفيه صلى الله عليه وسلم، مخاطبا أكرم الخلق عليه، قائلا له: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه هي الحقيقة عباد الله، هذا هو مآلنا، هذا ما سيصير إليه حالنا. لذا أفق يا عبد الله، أفق قبل فوات الأوان. قال ربنا جل وعلا في كتابه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ربنا جل وعلا في كتابه: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل باك سيبكى، كل إنسان منا بكى يوما على ميت له، سيأتي عليه اليوم الذي يبكى عليه هو فيه، وكل ناعم سينعى، كل إنسان نعى يوما ميتا، سيأتي عليه اليوم الذي ينعى هو فيه، فكل باك سيبكى، وكل ناعم سينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيفنى، وليس غير الله يبقى. من على من على فالله أعلى، ينادي جل شأنه وتقدست أسماؤه. لمن الملك اليوم؟ فهل من مجيب؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأجاسرة؟ أين من حاربوا دين الله جل وعلا؟ أين من فرطوا في الفرائض والواجبات؟ أين من حاربوا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أين من حاربوا كل فضيلة؟ أين من دعوا إلى كل رذيلة؟ أين الطغاة؟ أين العتاة؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب سبحانه وتعالى على نفسه بنفسه قائلا: لله الواحد القهار. أين من دوحوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وعدوانا؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان سلطان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، الكل يبنى، فلا إنس يبقى ولا جان. ينادي جل شأنه وتقدست أسماؤه يوم القيامة قائلا: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز. ثم يقول سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فقد نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فيجيب سبحانه وتعالى بنفسه على نفسه قائلا: بالله الواحد القهار. عبد الله، عندما ينام العبد على فراش الموت ومن حوله الأطباء والأهل والأحباب والأبناء، في هذه اللحظات ينظر إلى زوجته، إلى أبنائه، إلى أهله وإخوانه، ويقول لهم بلسان الحال يقول لهم: أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا حبيبكم، أنا الذي جمعت لكم الأموال، أنا الذي نميت لكم التجارات، أنا الذي بنيت لكم العقارات، أنا الذي اشتريت لكم السيارات. فمن منكم يزيد في عمري عاما أو عامين، شهرا أو شهرين، يوما أو يومين؟ يا أبنائي ويا أحبابي، من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ حينها يأتيه جواب الملك جل وعلا قائلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يأتيه جواب الملك جل وعلا كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من، وقيل من راق، يقول بعض أهل العلم وقيل من راق، أي تقول الملائكة بعضها لبعض: من سيرتقي بروحه إلى السماء؟ أهم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقال آخرون: وقيل من راق، أي من سيرتقي له الرقية، من سيكتب له العلاج والدواء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك يا مسكين أنت ويقرأ على رؤوس الأشهاد في يوم الفضيحة، وإذا فيه تقطيع للأرحام، عقوق للآباء، هجران للقرآن، تضييع للصلوات، نوم عن صلاة الفجر، تضييع للجمع والجماعات، وإذا فيه قد أتى إلى بيت الله جل وعلا متأخرا في الجمع والجماعات، وإذا جرأة على رب الأرض والسماء. والسماوات، وإذا فيه تجرع الله جل وعلا في الخلوات إلى ربك يومئذ المسار، فلا صدق ولا صلى. حتى الصلاة أعظم فرائض في دين الله جل وعلا ما قام بها، فرق وضيع وبدل وغير جرأة عجيبة على شرع الله جل وعلا، تفريط ضريب في دين الله جل وعلا. حتى الصلاة، حتى الصلاة نام عن صلاة الفجر يسهر إلى آخر الليل ثم ينام، ومساجد الله خاوية على عروشها تشتكي إلى ربها جل وعلا. ضيع صلاة الجماعة، أتى إلى بيت الله جل وعلا متأخراً في الجمع والجماعات، فلا صدق ولا صلى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر، وكأنه ما صنع شيئاً، وكأنه ما فرط وما غير وما بدل. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى ربي على كل شيء قدير، بلى ربي على كل شيء قادر، بلى ربي على كل شيء مقتدر. عندما ينام الواحد منا عباد الله على فراش الموت، عندما ينحل العود ويبلى الجسد ويخرس اللسان وتثقل الشفتان كأنهما الجبال الراسيات، حينها فقط يريد أن يرد المظالم إلى أهلها فلا يستطيع، يريد أن يعطي البنات حقوقهم فلا يستطيع، يريد أن يصل رحمه فلا يستطيع، يريد أن يوقف التعامل بالربا فلا يستطيع، يريد أن يقرأ آية في كتاب الله جل وعلا فلا يستطيع، يريد أن يسجد لله جل وعلا سجدة فلا يستطيع، يريد وسع الله جل وعلا عليه وأعطاه الله ما أراد وزيادة، وما حج بيت الله الحرام في هذه اللحظات فحسب، تمنى لو أنه يستطيع فيها إلى حج بيت الله الحرام في هذه اللحظات. عباد الله، يتمنى العبد لو أنه يستطيع أن يصلي وأن يزكي وأن يقوم بين يدي العزيز الغفور، ولكن انتهى عملك، انتهى عمله كما انتهى أجله، وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق يا عبد الله، الحق أيها الذكي، أيها الألمعي، أيها الغني، أيها القوي، الحق والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق يا عبد الله بأنك سترى عند موتك إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، ولا محالة. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق بأن قبرك عليه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر إيران، عافاني الله وإياكم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر طيلة حياتك، ذلك ما كنت منه تهرب إلى الأطباء إذا أحسست بالتعب، تهرب إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، تفر إذا أحسست بالعطش، تهرب إلى الظل إذا أحسست بالحر، أن اليوم فأين المفر؟ وقد جاءت سكرة الموت بالحق في آخر لحظات الدنيا عباد الله في هذا المشهد الرهيب على فراش الموت. واعلم يا رعاة الله، اعلم بأن للموت سكرات هي أشد من الضرب بالسيوف وأشد من النشر بالمناشير. إي والله، قال شداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه، قال: إن للموت لسكرات لهي أشد من الضرب بالسيوف وأشد من النشر بالمناشير وأشد من القرض بالمقاريض وأشد من الغلي في القبور. ثم قال رضي الله عنه وارضاه: والله لو قدر الله جل وعلا لأحد من الأموات أن يعود إلى هذه الدنيا وأخبر عن شدة السكرات، والله ما تنعم حي بعيش. للموت سكرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سياق الموت، كان بين يديه ركوة، علبة بناء به ماء، يضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده ويمسح بها جسده صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا إله إلا الله، ألا إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وهو من هو؟ إنه حبيب الرحمن، إنه أفضل من وطأ الثرى بقدميه، إنه أكرم الخلق على ربه ومولاه، يقول: ألا إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. فكيف حالي وحالك يا عبد الله؟ كيف حالي وحالك في هذه اللحظات، في هذه اللحظات الفارقة والحاسمة، في آخر لحظات الدنيا وفي أول لحظات الآخرة على فراش الموت؟ ينقسم الناس، كل الناس، إلى فريقين اثنين لا ثالث لهما، وهو ما زال في الدنيا يعلم من أي الفريقين. ينقسم الناس إما إلى فريق السعداء وإما إلى فريق الأشقياء، إلى فريق في الجنة وإلى فريق في السعير، إلى فريق استراح وإلى فريق استراحت منه الدنيا واستراح منه العباد. سلم يا رب سلم. أما الفريق الأول، أما فريق السعداء، جعل الله وإياكم منهم بصالح الأعمال، تتنزل عليهم الملائكة في هذه اللحظات، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تأتيهم ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يتقدمهم ملك الموت: ستمر عليك هذه اللحظات ولا محالة. فيجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. فتخرج الروح من الجسد كما تسيل القطرة من فم السقاء، يعني من فم الزجاجة، فيحملها الملك ولا يتركها في كفه طرفة عين، ويعرج بها إلى السماء والجسد في الأرض، ولها ريح كأطيب ريح مسك على وجه هذه الأرض، وتفتح للروح أبواب السماء، وتسأل ملائكة السماء: من لها؟ من صاحب هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال: هو فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كان ينادى به أو عليه بها في الدنيا، وتحمل الجنازة على الأرض وتقول قدموني قدموني أسرعوا لما ترى من الخير والفرق والبشرى، قدموني قدموني. ثم إذا نزل صاحبها إلى قبره فتح له بابا إلى الجنة. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا أرحم الراحمين. وفرش له في قبره من الجنة، ويأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن عاش على دين الله جل وعلا، من عاش على شرع الله جل وعلا، من قام لله جل وعلا بالفرائض والواجبات، من لم يتجرأ على رب الأرض والسماوات، من عود نفسه وأدب نفسه وطوع نفسه لدين الله جل وعلا، يقول بثبات: ربي الله وديني الإسلام ومحمد رسولي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤاله في قبره. ولا يتكلم الواحد منا في هذه اللحظات عند السؤال بمزاجه أو بهواه، ولا بشطارته ولا بفصاحته، إنما يفرص اللسان ويتكلم بما عاش عليه طيلة حياته. فإن كان خير قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: وما أدراك؟ فيقول: قرأت كتاب الله جل وعلا. قرأت كتاب الله، هذا الكتاب الذي ضيعناه، هذا الكتاب الذي هجرناه، لا نقرأ من كتاب ربنا إلا من العام إلى العام، والله المستعان. فيقال له: صدقت. ويفتح له بابا من الجنة، ويفرش له في قبره من الجنة، ويأتيه رجل حسن أو حسن الثياب، طيب المنظر، طيب الرائحة، فيقول له: من أنت يرحمك الله؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. تقدموا قليلا يرحمكم الله، تقدموا قليلا. فيقال له: من أنت يرحمك الله؟ ولا في الصندره في الدور الثاني، فيقول: انا عملك الصالح، انا عملك الصالح. يظل العمل جليل صاحبه حتى في هذه اللحظات الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وينام هذا العبد في قبره في روضه من رياض الجنه. اما الفريق الثاني، أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم. أما فريق الأشقياء فتأتيهم ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار وحنوط من حنوط النار، يتقدمهم ملك الموت فيجلس عند رأس الميت ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتتفرق الروح في الجسد، تريد أن تفر، أن تهرب، ولكن أين المفر؟ فينتزع ملك الموت الروح من الجسد انتزاعا، كأنها تنتزع من صوف قشر، يرعج بها إلى السماء ولها رائحة كأنتم ريح عرفت على وجه هذه الأرض، ويعرج بها إلى السماء. فتقول الملائكة: لمن هذه الروح الخبيثة؟ لمن هذه الرائحة الممتنة؟ فيقال: هي روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان ينادى عليه بها في الدنيا، فلا تفتح لهذه الروح أبواب السماء، وتحمل الجنازة وتقول الروح: يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها؟ وإذا نزل صاحبها في قبره فتح له بابا إلى النار، وفرش له في قبره من النار، وأتاه ملكان فأجلسانه وسألانه. الذي ما قام لرب العالمين في هذه الدنيا بحق، حتى أنه نسي الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا في هذه الدنيا. فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسي هذه الغاية وهذه الوظيفة التي ما خلقه الله جل وعلا إلا من أجلها، فضيع وفرط وبدل وغير، ضيع حتى الفرائض والواجبات، ضيع حتى الصلوات. فيقول هذا العبد في هذه اللحظات: ها لا أدري، لا يعلم له ربا. فما عاش في الدنيا وهو عبد لله جل وعلا لا يأتمر بما أمر الله، لا ينتهي عما نهى الله، والله قد يأتمر بأمر كل الخلق، يأتمر بأمر هواه ومزاجه، يقدم أمر هواه ومزاجه على ربه ومولاه. والله حتى يقدم هذه السجارة التي بين يديه على تحريم ربه ومولاه، يقول: هذا لا أدري، ما دينك؟ لا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري. ما طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عاش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل عاش كارها لكل مظهر من مظاهر السنة، بل عاش محاربا لكل فضيلة، مؤيدا لكل رذيلة، عافاني الله وإياكم. لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويفتح له في قبره إلى النار، ويفرش له في قبره من النار، ويضرب بمرزبة من حديد يهوي بها في الأرض، في الأرض السابعة، عافاني الله وإياكم. هذا العبد الذي سيعيش وسينام في قبره إلى أن ينفخ في الصور، قد يمكث في قبره أضعاف أضعاف أضعاف ما عاش عليه في حياته، استراحت منه البلاد والعباد، وهو في قبره في حفرة من حفر النيران. علشان كم سنة؟ علشان 20 سنة. وهو يبدأ التكليف بعد البلوغ، وبعد البلوغ حتى الممات إذا استخلصت منها أوقات النوم، واحد بينام بالليل 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات في اليوم، يبقى أنت ستحاسب عن كم ساعة، عن كم يوم، عن كم سنة؟ 10 سنوات، 15، 20، 30 سنة فقط في القبر، سيمضي عليك أضعاف أضعاف هذه المدة. لله ضرب من قال: سفري بعيد، سفري بعيد، وزاني لن يبلغني، وقوتي ضعفت، والموت يقلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها. الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلم الله عني حين أمهلني، وقد تناديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي كنت أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني، وكأنني بين يدي الأهل ممطرحا على الفراش، وأيديهم تقلبني، وأرسل بطبيب كي يعالجني، وما أرى الطب اليوم ينفعني، واشتد نزعي، وصار الموت يطلبها حان الوقت، وحان وقت الوداع ووقت الرحيل، واشتد نزعي، وصار الموت يطلبها من كل عرق بلا هود ولا هول. فقام من كان أول الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، فأرسل واحدا منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأسكب الماء من فوقي فغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال، وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلفي. مقتملا بالعزم مشتملا وقال هلوا عليه التراب. أليست هذه هي البداية؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ أليس هذا هو مآلنا؟ أليس هذا ما سيصير إليه حالنا؟ وقال هلوا عليه التراب. أهذه هي النهاية يا أبنائي ويا أحبابي، يا من جمعت لكم الغالي والنفيس، يا من حرمت على نفسي الكثير لأضعه بين أيديكم سهلا بسيطا، أهذه هي النهاية؟ طابت نفوسكم وهلوا عليه التراب. نعم نعم يا مسكين، نعم يا ساهي، نعم يا لاهي، نعم يا غافل. وكأن به صوت في قبره يقول: ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك أيها العزيز، يا صاحب الأموال، يا صاحب الجاه والسلطان، يا صاحب المنظر الحسن، في التراب دفنوك، ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولم بقوا معك ما نفعوك، ولن يبقى لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا يموت. فقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ ليؤنسني. تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا، أليست هذه هي الحقيقة؟ صار المال الذي جمع من هنا ومن هناك قد يكون من الحلال ومن الحرام، والله قد يكون صاحبه قد حرم نفسه من الكثير ليجمع هذه الأموال ثم تركها وسيحاسب عليها بين يدي ربه ومولاه. وفي الختام تقاسم الأهل مالي بعد أن صرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. فلا تغرنك الدنيا بزينتها، لا تغرنك الدنيا بزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي عن العصيان واعملي حسنا، لعل الله يغفر لي ويرحمني. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما دام الموت خيرا لنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الموت أصعب شيء يمر على الإنسان منذ ولادته، نعم، ومع ذلك فهو أهول مما بعده، إي والله، فوالله الذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لو انتهى بنا الأمر عند الموت لاسترحنا. مع هذه السفرات، مع هذا الألم، مع هذا النزاع، والله لو انتهى بنا الحال عند الموت لاسترحنا، ولكن بعد الموت قبر، وبعد القبر بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر سؤال، وبعد السؤال إما إلى جنة وإما إلى نار بعد الموت قط. أنسيت أول ليلة لك أنت في القبر؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر فقال، والحديث عند الترمذي وعند البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. لذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. هو بيت الوحشة، هو بيت الظلمة، هو بيت الدور، للقبر ضمة، أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. ومن سعد؟ سعد بن معاذ سيد الأنصار، سعد الذي اهتز عند موته عرش الرحمن واستقبله 70,000 ملك من ملائكة الله جل وعلا. للقبر ضمة تختلف منها الأعضاء وتتكسر منها العظام، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. بالله عليه، كيف حالي وحاله في هذه اللحظات؟ هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن، هذا الذي استقبله 70,000 ملك غير ناج من هذه الضمة، فكيف حالي وحاله؟ عندما حضر الموت هارون الرشيد قال لأبنائي احملوني إلى قبري، فلما وقف به على شفير القبر نظر في قبره وبكى وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هارون الرشيد كان ملكه من أقصى إلى أقصى، كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أمطري حيث تريدين، فوالله سيأتيني خراج من أي أرض تمطرين بها. عندما نظر إلى قبره بكى وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم رفع بصره إلى رافع السماء بلا عمل، إلى مالك الملك وملك الملوك، وقال: يا من لا يزول ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قال لأصحابه يوما: والله ما ذقت طعم النوم البارحة قط. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: عندما أويت إلى فراشي ووضعت خدي على سرير غربالك، هذا الصنف من البشر، هؤلاء الأتقياء الأصفياء، هذا الصنف من المؤمنين، إذا أوى الواحد منهم إلى فراشه وإلى سريره بالليل حاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، نظر في عمله طيلة الحياة أو طيلة النهار وأنب نفسه، والله إن كانت طاعات أنب نفسه ولام نفسه لأنه ما ازداد من فعل الطاعات، وإن كانت الأخرى الذنوب والمعاصي والمخالفات ما غمضت له عين حتى يتوب إلى رب الأرض والسماوات. قال: عندما أويت إلى فراشي ووضعت خدي على سريري تذكرت الموت، وتذكرت أول ليلة لي في القبر هينم السيدة، وتذكرت الرجل بعد أيام قلائل له في قبره، هذا الوجيه، هذا الوسيم، صاحب الصوت الحسن، صاحب المنظر الحسن، صاحب الرائحة الحسنة. تذكرت الرجل بعد أيام قلائل له في قبره، وقد تغير ريحه، وقد تعفن جسده، وقد تمزق كفنه، وقد صار الدود على خلونه، ثم صاح قائلا: يا الله، من لهذه الأجساد الممزقة؟ من لهذه الرائحة الممتنة؟ من لهذه الأجساد التي رعى وترعرع فيها الدود؟ ثم خر مغشيا عليه: إي والله، عبد الله، علمت وأيقنت، علمت وأيقنت بأنك إلى الموت سائر ولا محالة، وبأنك للقبر داخل ولا محالة، وبأنك إلى الله جل وعلا راجع ولا محالة، فأين زادك للمسير؟ أين زادك لأول ليلة لك في القبر؟ هل أعددت للسؤال بين يدي الله جل وعلا الجواب؟ انظر في نفسك، انظر في حالك، ماذا قدمت وماذا أخرت؟ رحم الله الفضيل بن عياض قابل رجلا فسأله عن عمره، فقال الرجل: 60 عاما. قال له الفضيل: منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: يا من تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أتعرف معناها؟ قال الرجل: نعم، أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: من علم بأنه لله عبد وبأنه لربه راجع، علم بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، ومن علم بأنه موقوف علم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول أعد للسؤال بين يدي الله جل وعلا الجواب. حينها بكى الرجل وقال: يا فضيل، ما الحيلة؟ دلني رعاك الله. فقال له الفضيل: يسير. وقال له كلمات والله توزن بميزان الذهب. قال له: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فما قد مضى قد مضى، ولكن فلنتق ربنا جل وعلا فيما بقي من أعمالنا، يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. أي عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الموت، حريصا على الذنب للموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عروسا تشيب فيه النواصية؟ إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وإن كانت الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لابن عمر وهو يوصيه ويوصي الأمة كلها من بعده، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إن مثلي والدنيا كمثل راكب مسافر وقف واستظل بظل شجرة قد إيه؟ ساعة، ثم تركها وانصرف. هذه هي الدنيا دار ممر، والآخرة دار مستقر. الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء وحساب. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذه الكلمات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، اعمل كأنك ستموت في هذا الصباح، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، اعمل في ليلتك كأنك لن تعيش إلى الصباح، وخذ من غناك لفقرك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. علمت وأيقنت يا عبد الله بأنك إلى الله جل وعلا راجع، وإلى الموت سائر، وللقبر داخل؟ أما زلت بعد هذه الكلمات مصر على التفريط في الفرائض والواجبات؟ أما زلت مصرا على تضييع الصلوات؟ أما زلت مصرا على النوم عن صلاة الفجر؟ أما زلت مصرا على الاتيان مؤخرا ومتأخرا في الجمع والجماعات؟ أما زلت مصرا على التعامل بالربا والرشوة؟ أما زلت مصرا على سماع الغناء؟ أما زلت مصرا على شرب الدخان؟ عبد الله، تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح ما تلا من علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى طريق ربنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، والله ما أحوجنا إلى أن نتوب توبة نصوح إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان. فالآن الآن يا عبد الله، الآن الآن، وأنت في هذه الساعات المباركات، وأنت في أطهر الأماكن على وجه هذه الأرض، الآن اندم على ما فرطت في جنب الله. فكلنا أصحاب ذلل، وكلنا أصحاب خطأ، وخير الخطائين التوابون. تب إلى الله جل وعلا الآن، واعقد بينك وبين ربك ومولاك، اعقد العزم على عدم العودة لما أنت عليه من الذنوب والمعاصي. فوالذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا أحد منا الآن يعلم من منا سيعود إلى أهله مطمئنا، ومن منا سيعود إلى كفنه وحنوطه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السلامة في الدنيا والآخرة، أسأل الله جل وعلا في أعيائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وليس لنا إلا أن. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم انزع الغل من صدورنا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان انصرهم بنصرك، أيدهم بتأييدك، امددهم بمدد من عندك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.